سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اللہ باجارے مہربان جے نالے سان شروع. اوہ اللہ وڈو برکت وارو آہے جہ پہنجے بانے تے حق ایں باطل جو فرق کندڑ قرآن ہن لائے نازل کیو تا جہان وارن لائے ڈے جاریندڑ ہوجے. اوہ آہے جہ کے آسمانن ایں زمین جی بادشاہی آہے ऐं पाण लाइ न को औलाद वरताईं ऐं न की बादशाहीअ में साणस को शरीक आहे. ऐं सभु कंहिं शइ खे बणायाई पोइ उन जो अंदाज़ो पूरी तरह ठहिरायाई. ऐं काफ़रनि अल्लाह खां सवाइ उहे माबूद वरिता आहिनि जो कुझु बणाए न सघंदा आहिनि. ऐं उहे पाण पैदा कयल आहिनि ऐं पाण लाइ न की डुख ऐं न की सुख जो इख़्तियार अथनि ऐं न की मौत ऐं न की हयाती ऐं न वरी जीअरे थियण जो इख़्तियार अथनि. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أي كافر چونداهن تهي قرآن رگو کوڑو قصو آهي جو هو پانو ٺاهيو اٿس ۽ ان جي ٺاهڻ تي بي قوم بکيس مدد ڏني آهي. अहिड़ी तरह चवण सां बेशक उन्हनि ज़ुल्म ऐं कूड़ कम में आंदो आहे. ऐं चयाऊं त ही क़ुरान अॻियुनि जा किस्सा आहिनि जो उहे लिखाया अथसि पोइ उहे मथ सुबुह ऐं सांझीअ पढ़बा आहिनि. ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चओ त उहो क़ुरान उन अल्लाह नाज़िल कयो आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो ॻुझ ॼाणंदो आहे. बेशक उहो बख़्शणहार महरबान आहे. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ऐं काफ़िर चवनि था त हिन पैगम्बर खे छा थियो आहे जो ताम खाईंदो आहे ऐं बाज़ारनि में घुमंदो आहे दाहोस मलाइक छो न नाज़िल कयो वियो आहे त उहो साणस गॾु डिॼारींदड़ हुजे या दाहोस आसमान खां खज़ानो छो न उछलियो वियो या उन खे को बाग छो न आहे जो मंझांस खाए ऐं ज़ालम चवंदा आहिनि तव्हीं रुगो जादू कयल माण्हू जी ताबेदारी कंदा आहियो ऐं पैगम्बर ॾिस त तो लाइ कहिड़ी तरह जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि पोइ उहे गुमराह थिया ऐं हाणे का वाट लही नथा सघनि उहो अल्लाह वॾो बरकत वारो आहे जेकॾहिं घुरे त दुनिया में तो लाइ हिन खां भला बाग जिन जे हेठां वाहियूं पियूं वहन ॾिए ऐं तोखे वॾियूं मारियूं बि ॾिए بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا बल्कि क़यामत खे कूड़ो भायो अथनि ऐं जंहिं क़यामत खे कूड़ो भायो तंहिं लाइ दौज़ख़ तयार कयो अथऊं जॾहिं दौज़ख़ उन्हनि खे ॾोराहे पंध खां ॾिसंदो तॾहिं उन जूं कावड़ जूं हकलूं ऐं गजकार ॿुधंदा ऐं जॾहिं उतां हथ पेर जकड़ियल सोड़े हंध सचा वेंदा तॾहिं उते पाण लाइ हलाक थियण खे सॾींदा चयो वेंदुनि त अॼु अहीं हिकु हलाकत खे न पुकारियो पर घणनि हलाकतुनि खे पुकारियो قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم کين چاو تا وہ بھلو آهي يا وہ هميشه وارو بهشت جن جو پرهيزگارن کي انجام ڏنو ويو آهي جو انهن لاءِ بدلو ۽ موٽڻ جو هند هوندو جا جیکی گھرنداس انہن لائے منجھ سدائیں موجود ہوندو تہجے پالن ہار اکھاں ایہو وعدو گھرل آہے ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ اتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ऐं जिन खे अल्लाह खां सवाइ पूजींदा आहिनि तिन खे अल्लाह गॾु कंदो पोइ चवंदो तव्हां हुननि मुंहिंजनि बाननि खे गुमराह कयो हो या उहे पाण वाट खां गुमराह थियल हुआ चवंदा त तुंहिंजी पाकाई बयान था करियूं तोखां सवाइ असांखे को दोस्त वठण न जुगाईंदो हो पर उन्हनि खे ऐं सदन पीअनि ॾाॾनि खे आसूदो कई तव्हांजो नसीहत विसारियाऊं ऐं हलाक थियल क़ौम थिया पोइ चवंदासूं त ऐ काफ़िरो बेशक जेकी ॻाल्हियूं हिननि माबूतनि बाबति चई वठे तिन में उन्हनि अव्हां खे कूड़ो कयो पोइ अव्हीं न की अज़ाब टारे सघो था ऐं न की मदद वठी सघो था ऐं अव्हां मां जंहिं ज़ुल्म कयो हूंदो तंहिंखे वॾो अज़ाब चखाईंदासूं وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ऐं तोखां अॻु पैगम्बरनि मां जेतिरा बि मोकिलियासूं से बि तोई वांगे ताम खाईंदा हुआ ऐं बाज़ारनि में घुमंदा हुआ ऐं अव्हां खे पाण में हिक ॿिए लाइ परख कयो अथऊं त ॾिसूं त सब्र करियो था या न ऐं तुंहिंजो पालण हार ॾिसंदड़ आहे وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ऐं जेकी असां जे मिलण जी उमीद न रखंदा आहिनि से चवंदा आहिनि त असां ते छो न मलाइक नाज़िल कया विया या पंहिंजे पालनहार खे छो नथा ॾिसूं बेशक उन्हनि पंहिंजनि जीअनि में वॾाई कई ऐं तमामु वॾो हथ कयाऊं जंहिं ॾींहुं मलाइकनि खे ॾिसंदा तंहिं ॾींहुं ॾुहारियुनि लाइ का ख़ुशख़बरी नाहे ऐं चवंदा त अल्लाह करे अवीं शाल घणो परे हुजो ऐं जेको को अमल कयाऊं तंहिं ॾांहुं असीं मुहार कंदासूं पोइ उन खे पणी करे छॾींदासूं उन्हे ॾींहुं बेहिस्ती रहण जी जाइ करे भला ऐं आराम करण जी जाइ करे तमामु चङा हूंदा ऐं जंहिं ॾींहुं आसमान ककरनि सां फाटंदो ऐं मलाइक लॻो लॻ लाहिबा उन ॾींहुं सची हुकूमत अल्लाह जी आहे ऐं उहो ॾींहुं काफ़रनि ते सख़्तु थींदो ऐं जंहिं ॾींहुं ज़ालिम पंहिंजा ॿई हथ चॿींदो चवंदो त है अरमान जेकर पैगम्बर सां गॾु वाट वठां हा त चङो हो है अरमान जेकर फलाणे खे दोस्त न वठां हा बेशक जॾहिं मूं वटि नसीहत आई तंहिं पुञाणा हिन मूंखे उन खां गुमराह कयो ऐं शैतान माण्हूअ खे वक़्त ते दगा ॾींदड़ आहे ऐं पैगम्बर चवंदो त मुंहिंजा पालनहार बेशक मुंहिंजी क़ौम हिन क़ुरान खे छॾे ॾिनो हो وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ऐं अहिड़ीअ तरह सभु कंहिं पैगम्बर लाइ ॾुहारियुनि मां वेरी बणायासूं تجو پالن ہار ہدایت کرن وارو مدد ڈیئن وارو کافی آہے۔ کافر چون تھا تے پیغمبر تے سارو قرآن ہک بیرے چھو نہ نازل کیو ویو، اڑی طرح تھورو تھورو کرے لاتھو سوں تے ان سان تہجے دل کے محکم کریوں، اوہو آہستو آہستو پڑھی بدھائیو سوں۔ کافر تو وٹ اڑی کا حجت نہ تھا آنین جہن جو اسی سچو جواب ڈاڈو چنگو بیان تو وٹ نہ تھا آنیوں، جے کی پہنجن منہ بھر دوزخ داہ گڈ کیا ویندا اوہے جائے جے کرے تمام بچھڑا واٹ کے بالکل ونجائندڑا ہن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا۔ بے شک موسا کے کتاب ڈنو سوں سان سندس بھاؤ ہارون وزیر کیو سوں، پوئے چیو سوں تو بئی انہی قوم ڈاہ ونجو جن اساں جی آیتن کے کوڑ بھائیو، پوئے آخر کھین پاڑوں پٹیو سوں۔ نوح جی قوم جدے پیغمبرن کے کوڑو جاتو تدے کھین بوڑیو سوں، کھین مانن لائے نشانی کئی سوں، ظالمن لائے ڈکھو ایندڑ عذاب تیار کیو سوں۔ آدیوں نائے سمودین رس وارن انہن جے وچ میں گھنن جگن کے ناس کیو سوں، ہر ایک کے بیان کرے بدھائیو سوں، سبنی کے ناس کیو سوں جے ناس کرن گھرجی۔ بے شک کافرون گوٹھ وٹا تھی آیا ہن جہتے پتھرن جو بچھڑو میہ وسایو ویو ہو، ان کے نتھے ڈٹھاؤں چھا بلکہ اوہے وری زیرے تھین جی امید نہ رکھندا ہوا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ جدے توکھے ڈسن تھا تدے توکھے رگو ٹھٹھولی کرے وٹھن تھا، چون تھا تو ہی اوہو شخص آہے چھا جن کے اللہ پیغمبر کرے موکلیو آہی، بے شک اساں کے پہنجن بتن جی پوجا کھاں تدے ہی بھلائے چھڑے ہا جے کریں اسی متھن محکم نہ رہوں ہا، جدیں عذاب رسندہ تدیں جاندہ تبات رکھے بالکل ونائیں دڑ کے راہی۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أي پیغمبر تو ان کے ڈٹھو جہ پہنجے صد کے پہنجو معبود کرے ورتو کوئی تو متس کو نگہبان تھیندے چھا بھائیو اتھئی چھا تمنجھاون گھنا بدھن تھا یا سمجھن تھا یہ رگو ڈھورن وانگو راہن بلکہ اوہے واٹ کے بالکل ونائیں دڑاہن الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنجے پالن ہار داہ نہ ڈٹھو اتھئی چھا تا پاچھے کھے کیئے ڈگھو کیائیں ایں جے کڈیں گھرے ہا تا ان کے ٹھہرائے چھڈے ہا وری سج کے متس پہنجی قدرت جو دلیل کیو سوں وری ان پاچھے کھے پان داں ہوریاں ہوریاں سوڑھو کیو سوں جیئے سوڑھو کرن گھرجی ایں اللہ ہو آہے جہ اواں لائے رات کے پردو ایں نند کے آرام کیو ایں دیہ کے اٹھن جو وقت کیائیں وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ऐं अल्लाह उहो आहे जंहिं पंहिंजी बाझ यानी मींहं खां अॻे वान खे ख़ुशख़बरी ईंदड़ करे मोकिलियो ऐं आसमान मां पाक पाणी हिन लाइ वसायोसूं त उन सां वीरान शहर खे आबाद करियूं ऐं त पंहिंजनि पैदा कयल ढोरनि ऐं घणनि माण्हुनि खे उहो पीआरियूं ऐं बेशक उन मींहं खे संदनि विच में हिन करे फेराईंदा आहियूं त नसीहत वठनि پوئے گھنا مانو بے شکریہ کھاں سوائے نہ تھا رہن وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي جي كده گھروں ها تسب كه گوٹھ ۾ هڪ ڊيجاري در موڪليون ها پوءِ تون کافرن جو چيو نہ من ان قرآن جي حکم سان مقابلي طرح سان وڏو جهاد کر ۽ الله هو آهي جنهن ٻن دريان کي پاڻ ۾ ملايو جو هي هڪڙو مٺو اُن لاهيندڙ ۽ هي ٻيو لوناٺو کارو آهي ۽ سندن وچ ۾ اوٽ ۽ محکم پردو بڻائي آئين ۽ الله هو آهي جنهن پاڻيءَ مان ماڻهوءَ کي بنايو پوءِ کيس پيڙهي ۽ سيڻ پي جي مائٽي وارو ڪيائين ۽ تنهنجو پالنهار وس وارو آهي ۽ الله کان سواءِ اهڙن جي پوجا ڪندا آهن جي کي نہ ڪي سُک ڏين ۽ نہ ڪي ڏُک پهچائين ۽ کافر پنهنجي پالنهار کي پٺي ڏيڻ وارو آهي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ऐं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तोखे रुगो खु़शख़बरी ॾींदड़ ऐं डेॼारींदड़ करे मोकिलियो आहे खेनि चओ त आऊं अव्हां खां उन क़ुरान जे पहुचाइण ते को उजूरो नथो घुरां पर जेको पंहिंजे पालणहार ॾांहुं वाट वठणु घुरे सो भले त वठे وتوكل على الحج الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو انہیں اللہ جیرے تے بھروسو کر جے کو کدھے نہ مرندو اے سند سارا سان گڈ پاکائی بیان کر ऐं उहो पंहिंजनि बाननि जे गुनाहनि जी ख़बर रखंदड़ काफ़ी आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे ऐं जेकी संदनि विच में आहे सो छहनि ॾींहनि में बणायो वरी अर्श ते क़ाइम थियो उहो बाज़ारो आहे पोइ संदसि सिफ़तूं कंहिं ख़बर रखंदड़ खां पुछ اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا آية السجدة أي جنه كين جيبو آهي تر رحمان کے سجدو کرو تنه چونداهن تر رحمان چاہي जंहिं लाइ असां खे हुकुम थो करीं तंहिंखे सजदो करियूं छा ऐं उन ॻाल्हि हथो संदन नफ़रत वधाई تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وہ اللہ وڈی برکت وارو آہے جے آسمان میں برج بنائی آئیں ایں منج سڈیو یعنی سج ایں چمکندڑ چند بنایو ایں اللہ او آہے جے رات ایں دین کے ہک بے جے پویتا ایندڑ انہی مانو لائے بنایو جے کو نصیحت وٹھن گھرے یا شکرانو گھرے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي باجاري الله جا بانا اوهي آهن جي كي زمين تي نورت سا گھومد آهن أي جدهن بے اقل سانن گالهائن داهن تدهن چوند آهن تسلامت ہو جو شال ऐं उहे जेकी पंहिंजे पालनहार खे सजदो कंदड़ ऐं क़याम कंदड़ थी रातियूं गुज़ारींदा आहिनि ऐं उहे जेकी चवंदा आहिनि त ए असांजा पालनहार असां खां दोज़ख जो अज़ाब टार बेशक दोज़ख जो अज़ाब वॾी चटी आहे बेशक उहो आराम करण जो हंधु ऐं रहण जो हंधु बुछड़ो आहे ऐं उहे जॾहिं ख़र्च कंदा आहिनि تڈیں نکی اجایو خرچین داہن اے نکی تنگی کنداہن اے انہن بنی جے وچے میں پورا حلنداہن والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اي اوهي جيڪي الله سان ڪنهن بي معبود کي نه پوجيندا آهن اي نڪي اهڙي جي کي ماريندا آهن جنهن جو حق کان سواءِ مارن الله حرام ڪيو آهي اي نڪي زنا ڪندا آهن اي جيڪو اهو ڪم ڪندو سو سخت عذاب لهندو قیامت جے ڈیہ ان کے بینو عذاب کبو ایں منج سدائیں خوار رہندو پر جن توبہ کئی ایں ایمان آندو ایں چنگا کم کیا سے اوے آہن جن جو مدایوں اللہ پھیرائے نیکیوں کندو ایں اللہ بخشن ہار مہربان آہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أي جيكو توبه كري ऐं चङा कम करे सो बेशक अल्लाह ॾांहुं वरी मोटे थो. ऐं उहे जेकी कूड़ी शाहिदी न ॾींदा आहिनि ऐं जॾहिं बेहूदे कम ते लंघंदा आहिनि तॾहिं चङी रीत भलारनि वांगुरु लंघंदा आहिनि. ऐं उहे जो जॾहिं खेन संदन पालनहार जी आयतुनि सां नसीहत ॾिबी आहे त उन जे ॿुधण सां ॿोड़ा ऐं अंधा थी न किरंदा आहिनि. ऐं उहे जेकी चवंदा आहिनि त ए असांजा पालनहार असांजी ज़ालुनि ऐं असांजे औलाद मां असांखे अखियुनि जो ठार बख़्श ऐं असांखे परहेज़गारनि जो इमाम कर. इहे उहे आहिनि जिन खे संदन सब्र सबबां वॾियूं मारियूं एवज़ में ॾिबियूं ऐं उन में चङी दुआ ऐं सलाम पहुचाइबिन. मंझि सदाई रहण वारा आहिनि उहो आराम करण जो हंधु चङो ऐं रहण जो हंधु चङो आहे. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم खेन चओ त जेकॾहिं अल्लाह खे अव्हां जो सॾण न हुजे त मुंहिंजे पालनहार खे अव्हां जी का परवाह नाहे. बेशक अव्हां पैगम्बर खे कूड़ो भायो तंहिं करे सिघो अव्हां लाइ अज़ाब लाज़िम थींदो.